القاعدة العاشرة من قواعد الإخلاص أن المخلص مراقب لحاله، فقيه بقلبه، فمن رزق الإخلاص ومن سار على طريق المخلصين قاده ذلك إلى أن يكون فقيها بحاله وقلبه، فمتى ما رأى من قلبه تغيرا عالج نيته وعالج قلبه وعالج حاله. جاء عن ابن أبي جعفر أنه قال: إذا كان المرء يحدث فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتكلم. وأيوب جاءته عبرة فجعل يمتخط ويقول: ما أشد الزكام. فكل واحد منهم يعالج حاله، وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان فقيها بقلبه، فقيها بنفسه، يعرف مداخل الشيطان عليه، فيكون أذكى بتوفيق الله من مكر الشيطان، فيعالج هذه النية. فمتى ما زلت النية يمينا قادها وأرجعها، ومتى ما انحرفت يسارا أيضا أرجعها، فهو فقيه يعالج حاله.